فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا للدواعي والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نرفع هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. كم سهرنا بالليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل انكسرنا كم حفزنا بالرزم، كم جسور قد عبرنا كم زرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الغرم. نقضي ساعة طوالي نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي بل نسير للأمم، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نمضى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظي لسان كل شكر قد رحم، اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم، لا توافي شكر كل لا تجاوز العدم. سوف نمضى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساوي حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم، إذ أقلد الليالي والشهادة تستلم، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا حبائق النسم، يا سحائب الرجا يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الأمم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.